الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم موعدنا كما وعدنا نبدأ ببداية المجتهد، ووقفنا بعد انتهاء المسألة الرابعة، وبقي لنا في الباب مسألتان حتى ننتهي من كتاب المياه، ونقف عند بداية كتاب الوضوء، وإن كان للوقت برهة سنقرأ بابا من موطئ الإمام مالك. هذه المسألة التي سيتكلم فيها الإمام ابن رشد ما زال يتحدث بنا حول فضل الماء، وليس فضل الماء من الأفضلية، ولكن فضل الماء من الفاضل، الشيء الفاضل الباقي من الماء بعد استخدامه في عملية رفع لحدث أكبر أو حدث أصغر. الصورة التي في المسألة الخامسة الآن باقي المياه التي يتم الغسل به، باقي المياه التي يتم الغسل به، هل يجوز لأحد آخر غير المغتسل الأول أن يغتسل بفضل ماء اغتسل به من قبل أم لا؟ تعال نشوف ابن رشد كيف ناقش هذه المسألة وكيف وقف عند حدودها وعند أدلتها. المسألة الخامسة، اختلف العلماء في آثار الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن آثار الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، ومذهب أحمد بن حنبل. الصورة هي رجل وامرأة، كيف يتم الغسل بعد الآخر؟ بدأت الرجل بدأ ثم فضل من الماء الذي اغتسل به شيء، هل يجوز للمرأة أن تتطهر به تغتسل هي أيضا؟ والعكس، لو اغتسلت المرأة هل يجوز للرجل أن يرفع الحدث بباق رفعت المرأة بأصله حدثا لها قبل الرجل أم لا؟ لو في عندك في البيت شوية مية موجودة، مية قطعة في شوية مية موجودة، وعايز تغتسل، بقي من ماء الغسل ماء، أو قامت زوجتك فاغتسلت قبلك فبقي من الماء غسلها ماء، هل يجوز للآخر للثاني الذي سيغتسل بعد الأول أن يغتسل بباقي الماء الذي تم الغسل به من قبله، إما الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ هذه الصورة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال، ما حكم باقي الماء؟ ما حكم باقي الماء؟ احنا لو عرجنا على المسألة التي سبقت لهذه المسألة تماما سنجد أن أصل الماء إما طهور وإما طاهر، إما طهور وإما طاهر، والثالث هو النجس. الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير بفعل فاعل أصل في ذاته، وذات الماء الريح والطعم واللون، إذا كان الماء باقي على أصله دون أن يتغير ريحه وطعمه ولونه بنقول هذا الماء ماء طهور، يرفع الحدث الأصغر والأكبر. الماء الطاهر هو الذي يكون طاهر في نفسه، أي ليس فيه نجاسة، لكن قد يتغير في أحد أوصافه بطاهر، زي ماء الصابون، زي ماء الزعفران، زي ماء الموارد، زي ماء المسك، يعني وقع في الماء شيء طاهر فسلب الطهورية، يعني أخذ الطهورية، حول الماء من طهور إلى طاهر. النوع الطاهر ده طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، يعني لا يرفع به الحدث، لا يرفع به الحدث. والماء النجس الذي سلبت طهوريته بأمر النجس غلبت على أصل خلقته، يعني غلب على ريحه أو طعمه أو لونه أو على الثلاثة أمر النجس، فحكم على الماء باختلاط النجاسة فيه فكان نجس. تكلم ابن رشد في هذه المسألة كيف يتحول الماء من الطهور إلى الطاهر ومن الطهور والطاهر إلى النجس في المسألة التي مضت. في هذه المسألة عايز يحكم على الماء الباقي من الغسل، هل هو ما زال على طهوريته يجوز رفع الحدث به أم أنه تحول إلى طاهر؟ مش هيتحول لنجس، لكن تحول إلى طاهر، سلبت أحد أوصافه الذاتية الأصلية لونه أو طعمه أو ريحه. هذه صورة المسألة، حكم الماء الباقي من الغسل، إن تم الغسل به ففضل جزء من الماء، ما حكم هذا الماء؟ هل يجوز أن يغتسل به آخر أم لا يجوز أن يغتسل به آخر؟ خلاص، في خمسة أقوال ذكرهم ابن رشد في هذه المسألة، أنا هعرج على آخرهم لأن بعض صغار طلبة العلم منهم محقق هذا الكتاب ذات ابن رشد دائما ما يتجنى على ابن رشد، لا سيما وإن كان لا يعجبه ما يسمى بالفقه المذهبي. إن كان لا يعجبه أحد المحققين أو أنا يعني ما رأيت تحقيقا لهذا الكتاب شفى الغليل كما يقال، فما من محقق بنحصر لهذا الكتاب إلا وعاب على ابن رشد. ودائما كنت أسأل أحد المحققين الذين حققوا هذا الكتاب، لماذا أقمت قلمك في هذا الكتاب طالما أنك لا ترضى بابن رشد؟ قال لأنه مذهبي، ووسمت المذهبية بالتعصب على طول الدوام، رغم لو تذكرنا في مقدمة الكتاب قلت اختلف أهل العلم في أي الكتب كتبت أولا في الفقه المقارن، فكم منهم بداية ابن رشد أو اختلاف الفقهاء للطبري أو الجامع في السنن للإمام الترمذي، يعني هذا أحد الكتب وهذا أرجحهم على الإطلاق أن بداية ابن رشد هي أولى الكتب التي كتبت في الفقه المقارن. فلسرعان ما يتذرع بأنه يغفل بعض المذاهب، ويشير إلى الإمام أحمد يقول إن ابن رشد أغفل أحمد وما ذكره في كتابه. هذه المسألة هي المسألة الثانية التي ذكر فيها أحمد نصا، مر بنا مسألة قبل ذلك وهذه الثانية. قد يقول قائل وفين باقي المسائل؟ في المسائل التي يكون فيها أحمد مساوي أحد الأئمة الثلاثة لا يذكره، لأن أصل في أحمد أن فقهه جاء تابع لمسنده لحديثه، إن أحمد ما ترك لنا كتابا مفردا في الفقه كموطأ الإمام مالك أو ككتابي الشافعي الحجة في القديم والأم في الجديد أو كروايات الستة، ست كتب التي رواها محمد بن حسن الشيباني عن الإمام أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم عند الأحناف. لكن أحمد ما أفرض لنا كتابا إلا كتاب واحد صغير طبع في 28 كرات اسمه الأشربة، اسمه الأشربة، لكن ما عندنا كتاب في الفقه إمام أحمد ككتب الأئمة الثلاثة. وقلنا هذا هو السبب الذي جعل أقوال الإمام أحمد نادرة عند الذين دونوا الفقه، لكن لا تغفل، لا تغفل، لا سيما وإن كانت أقوال راجحة، لا سيما وإن كانت الأقوال راجحة، القول الحق مع أحمد فلا بد أن يذكر الإمام أحمد. في هذه المسألة أخر الحديث به الإمام ابن رشد وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل. لو تلاحظ في التعبير وقال قوم إلا أنه مذهب أحمد، لأن هنا الفقهاء يفرق بين المذهب وبين صاحب المذهب، بين المذهب وبين صاحب المذهب. قد يختلف الإمام مالك مع المالكية، والشافعي مع الشافعية، وأحمد مع الحنابلة، وأبو حنيفة مع الأحناف. فلما عد المذهب وتكون المذهب أصبح صاحبه صاحب رأي في المذهب، أصبح الإمام مالك صاحب رأي في مذهب المالكية، وقال فلان وفلان وفلان ومالك على كذا، وليس بالضرورة كل ما مالت وأفتت به المالكية هو قول المالك، بل خالفت المالكية مالك في كثير من المسائل. وخالف ابن رشد في مسألة قبل الماضية الإمام مالك في موضوع نجاسة الكلب وبيع الكلب وثمن الكلب، ومال إلى رأي أحمد والشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة، لأن الأصل عند هذه الأئمة الحق، أينما دار الحق دار معه الإمام، وليس في القضية قضية التعصب أن يتعصب لمذهبه. لما رأى أن الإمام مالك خالف جمهور العلماء والحق مع الجمهور، مال ابن رشد مع الجمهور وأيد الجمهور بدليل. هنا ذكر مذهب أحمد تشريفا للمذهب، حتى لا لقول أحمد فحسب، ولكن تشريفا للمذهب برمته، لا سيما وأنه مذهب معتمد، مذهب موثوق فيه من ضمن المذاهب السنية الأربعة. الرأي الأول، فذهب قوم إلى أن آثار الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. كلمة طاهرة إذا أطلقت لا يعنى بها الماء الطاهر، لا يعنى بها الماء الطاهر، لكن طاهرة إذا أطلقت فهي يعنى بها الطهور، أي أن يصح استخدامها على طول الدوام، أي يجوز رفع الحدث بها لآخر بعد المستخدم الأصل في رفع حدث عنده بغسل أو مشن. فهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أبو حنيفة، أن الماء الباقي ما زال على أصل خلقته، يجوز به الوضوء ويجوز به الغسل، يجوز به الوضوء ويجوز به الغسل، وستأتينا الأدلة في جزئية منفردة. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن يتطهر بسؤر الرجل. ولما كان هذا الرأي من الآراء التي ليست لها دلالة ظاهرة، لم يكن لها دلالة، ما ذكر أصحاب هذا القول. يعني دائما عدم ذكر صاحب القول احنا بنسميه عدم اعتداد بالقول، يعني لم يعتد ابن رشد بهذا القول اصلا، فلم يذكر من قاله او من اصحاب هذا القول. اصحاب هذا القول العلة عندهم ارادوا ان يفرقوا بين ان المرأة اذا اغتسلت تختلف اذا اغتسل الرجل اولا، فاذا اغتسل الرجل اولا يكون باقي أصله طاهر، جاز المرأة أن تغتسل به. أما إذا اغتسلت المرأة أولا كان الماء الفاضل الباقي من غسلها بالنسبة للرجل لا يجوز أن يتطهر به، ولا يجوز أن يرفع به الحدث. هذا رأي شاذ، لم يوجد دليل يؤيد هذا الرأي، لذلك حقر ابن رشد فلم يذكر من قال هذا القول. وذهب آخرون إلى أنه يجوز لرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنوبا أو حائضا، كذلك على كون أن المرأة في حالة الجنابة أو في حالة الحيض تكون على نجاسة، فتنزل نجاستها في الماء فتغير في أصل الماء فتسلب طهوريته، فلا يجوز للرجل أن يرفع حدثا آخر بباقي الماء الذي اغتسلت به المرأة. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وهذا القول يقول الفقهاء عنهم باب الاحتياط، إن بدأ الرجل مع زوجته في رفع الغسل أو رفع الحدث معا لغسل جاز للاثنين أن يتوضأ من إناء واحد، من باب لا يعرف من سبق الآخر، وهذا من باب الحيطة والحذر. لكن أيضا الرأي هذا والذي قبله والذي قبله لم تقوه الأدلة، لم تقوه الأدلة. وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل، أي حتى وإن بدأ الرجل مع زوجته الغسل سويا لا يجوز. الرأي الأخير مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور هو الرأي المعتمد، هم الرأيان المعتمدان الذي تدور عليهما الأدلة. طب ما سبب اختلاف الفقهاء؟ تعارض الأدلة في ظاهرها، تعارض الأدلة في ظاهرها. قال وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار، أربعة أدلة، اثنين يقولوا بالجواز واثنين يقولوا بعدم الجواز، دليلين اثنين منصين نبويين يقولوا بجواز الغسل بفضل الرجل والمرأة أيا كان من المبتدئ، ودليلين آخرين يقولون لا يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل، والمرأة كذلك أن تتوضأ أو تغتسل بفضل رجل كذلك بنفس الأمر. طب الفك التعارض ده يكون إزاي؟ هيذكر ابن رشد الأدلة الأربعة معا. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد، حديث عند البخاري ومسلم عن أمهات المؤمنين عائشة ومسلمة وميمونة ذكرت هذا النص، كان كما تقول عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مروي بهذه الصورة عن ميمونة وعن أيضا أم سلمة بهذا النص، كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. والثاني حديث ميمونة هو عند أحمد بن ماجه أنه اغتسل من فضلها، أي اغتسل من فضل ميمونة، اغتسل من فضل ميمونة. والثالث حديث الحكم الغفاري والحكم بن الأقرع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهو عند أبو داود والترمذي. الحديث الثالث اللي بينقض في ظاهره الحديث الأول والثاني. وكذلك الرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا. فذهب العلماء في تأويل هذا الحديث إلى مذهبين، اثنين حديثين اثنين قالوا بالجواز وحديثين اثنين قالوا بالمنع. العلماء لها دائما في التعارض حاجتين اثنين، إما أن ترجح تقول في ناسخ ومنسوخ، في بداية التشريع في كذا في كذا اللي هو بنسميه في أصول الفقه فك التعارض، أو تجمع بين النصوص، أو تجمع بين النصوص، تأخذ بالرأي الذي تدلل عليه وتؤول الآخر. بطرقتين ما لهمش ثالث عند علماء الأصول، لما يلاقي حديثين متعارضين أو نصين أو آيتين متعارضين متعارضتين، وكل آية في ظاهرها لها حكم لا سيما وإن كان الفقهاء يتمسكون به، إما أن يقول هذه الآية تسبق هذه، أو يجمع بين الآيتين، أو يجمع بين الآيتين. في حالة أن يأخذ بآية ويترك الأخرى، أو يأخذ بنص ويترك الآخر، نسميه ترجيح، نسميه ترجيح، يعني إما أن يرجح مذهب الجواز مذهب الجمهور، أو يرجح مذهب عدم الجواز مذهب الحنابلة، ده يرجح مذهب على مذهب. إذا قام الفقيه فرجح مذهبا عن آخر يبقى الآخر بنسميه مرجوح، رأي مرجوح لا تجوز الفتوى به، لا تجوز الفتوى به. في حالة الجمع بين الاثنين لابد أن يثبت الرأي الذي يدين هو به للفقيه أو المفتي، ويؤول الرأي الآخر، ويؤول الرأي الآخر. ده ليه أدلته وده أدلته وده ليه وجهته وده ليه وجهته. تعال نشوف ابن رشد حيذكر كيفية التوفيق بين هذه النصوص الأربعة، وأي من الآراء في الرأي الأول أو الأخير الصائب أو الجائز عند أهل العلم وعند ابن رشد خاصة. قال فذهب العلماء في تأويل هذه الحديث مذهبين، مذهب الترجيح أو مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول عند البخاري ومسلم حديث ميمونة وعائشة ومسلمة مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه. احنا عندنا في كتب السنن بالنسبة لأهل الفقه 8 دواوين بيتاخذ منهم فقه، 8 البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، منتقد من جرود، 8 8 كتب نسميهم 8 دواوين في أصول السنة بتتاخذ منهم الفقه عند الفقهاء. الفقه الأول القرآن، سنة، إجماع، قياس. في السنة أنا بتكلم في الثانية درجة الثانية. طب الثمانية هل عندنا طريقة في الترجيح؟ لو حديث عند البخاري وحديث عند الترمذي أقدم من على من؟ في الكتب الستة، الكتب الستة من دون الموطأ ومن دون منتقد من جرود، عندنا أقوال أو مذاهب أهل العلم في أي من الكتب يقدم على الآخر. العلماء قسموا، قال البخاري ومسلم على جنب والسنة الأربعة على جنب. البخاري ومسلم، طيب نشوف الحتة الأولانية دي، أيهما الأول، البخاري الأول ولا مسلم الأول؟ 6 مذاهب عند أهل العلم في تقديم البخاري على مسلم، منهم من قال البخاري، ومنهم من قال مسلم، ومنهم من قال ما اتفق عليه البخاري ومسلم أولا ثم البخاري ثم مسلم، ومنهم من قال ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم مسلم ثم البخاري ثانيا، ومنهم من توقف. 6 أقوال عند أهل العلم في تقديم البخاري على مسلم. الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه اللي هي السنن عندنا ثلاث اقوال ما لهمش رابع. فريق قال الترمذي الاول وابو داود الثاني والنسائي الثالث وابن ماجه الرابع، وفريق قال ابو داود الاول والترمذي الثاني والنسائي الثالث وابن ماجه الرابع، وفريق شذ عن القاعده قدم النسائي على ابي داود وعلى الترمذي. في هذه الترتيبات اتفق اهل العلم على ان ما ورد في الصحيحين يقدم على السنن، ما ورد في الصحيحين يقدم على السنن. انا بحكي الكلام ده كله ليه؟ عشان الفقيه لما يجي ينظر للدليل، عندك دليل انا قلته ورد عند احمد وابن ماجه، ودليل ورد عند ابي داود والترمذي يقولون بالمنع، ودليل ورد عند البخاري ومسلم، واخر عند البخاري وعند السنن الاربعه يقول بالجواز، فيقدم ما جاء في الصحاح على ما جاء في السنن عند جمهور اهل العلم، فاخذ بالجواز مالك والشافعي وابو حنيفه. ومن هنا جاء تقديم قول الجمهور على قول مذهب الحنابل، قول الجمهور على قول مذهب الحنابل. وهذا معنى كلام ابن رشد. اما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه من اناء واحد على سائر الاحاديث لانه مما اتفق الصحاح على تخريجه، يعني ورد في البخاري وورد في مسلم، ولم يكن عنده فرق من ان يغتسل معا او يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه سيان، سواء بدا الرجل او بدات المراه كل منهما. الحديث الاول كان النبي يغتسل بفضل زوجاته وكنا يغتسلن بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث وارد في من اذا كان النبي الاول او اذا كانت زوجته هي الاولى، فعلى الناحيتين يجوز استخدام الثاني لباقي الماء الذي تركه الاول، لان المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونه اللي هو الثاني مع الحديث الاول ورجحه على حديث الغفاري وحديث الحكم او عبد الله بن سرجس الرابع. قال بطهر الآثار على الإطلاق، هذا مذهب الجمهور. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة الرأي الثاني وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. بعض الروايات التي وردت في حديث الحكم الغفاري حكم بن الأقرع أن تفرق بين هل الغسل كان معا ولا بدأ أحدهما قبل الآخر، فمن هنا جاء التقديم، يا ترى لو كان الرجل الأول يجوز للمرأة ولو كانت المرأة هي الأولى يجوز للرجل. هذه التفرقة التي وردت في الثلاث أقوال اللي في النص اللي احنا ما عولنا عليها، هذه الأقوال في أولها قال ابن حزم بها. لماذا قال ابن حزم؟ لأن ابن حزم قوية عنده هناك فارق في النصوص بين إذا بدأ معا شرع في الغسل معا أو بدأ الرجل قبل المرأة أو بدأت المرأة قبل الرجل، بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل بأحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين الحديثين، فقد أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد بحديث ميمونة، ولم يجد أن يتطهر هو من فضل طهرها وأجاز أن تطهر هي من فضل طهره. لماذا؟ لأن في الرواية التي جاءت فيها ميمونة الحديث الثاني كنا نغتسل بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نغتسل بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش معنى. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها الأربعة ما خلا حديث ميمونة فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث البخاري لما حديثي النهي الذي ورد فيهما النهي عن الاغتسال بباقي الماء من غسل سبق، وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة الصريح كنا نتوضأ بفضل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه أكثر ظني وهو أكثر علم أن أبا الشعثاء حدثني وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الحديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سوء المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر وهو لم يثبت على ابن عمر. يعني قال ابن رجب أحسبه عن ابن عمر وهو لم يثبت عن ابن عمر لأنه شك في النسبة لابن عمر، لكن لما خرج الموطأ وخرجت الكتب وخرج الدواوين علمنا أن النسبة لم تصح إلى ابن عمر. فالراجح هو مذهب الجمهور الذي يقدم فيه حديث الصحاح. واحد يقول لي طب مذهب أحمد بن علي، لاحظ أن ما ورد في مسند أحمد إلا الحديث الذي كان فيه الحكم بن الأقرع رضي الله عنه الذي كان فيه النهي صريح، فقال حتى وإن شرع سويا فالنهي أولى من أي شيء. لهذا قال ابن رشد لم يبلغ القائلين بالمنع أحاديث الصحاح، الأحاديث التي وردت عند البخاري وعند مسلم. وهل هذا وارد؟ نعم هذا وارد، قد يبلغ الإنسان حديث وقد لا يبلغ الإنسان آخر الحديث. في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه طرق الباب على عمر في خلافته ثلاثا، في كل مرة يطرق، ثم الثانية ثم الثالثة، فقال أبا موسى وانصرف وكان عمر يصلي. فلما انقضى تتبعه إلى المسجد فقال لمن صرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا وإلا فانصرف وإلا فانصرف. فقال عمر لئن لم تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لأوجي عنك ضربا. فهرول أبا موسى إلى الصحابة وكان أبي بن كعب موجود فقال على رسلك يقوم معك أصغرنا، فقمت أنا، والكلام لأبي سعيد الخدري وكان أصغر الصحابة فقام. هذا دليل كما قال النووي لسماع أصغر الصحابة لحديث لم يسمعه أكبر أكابر الصحابة. هذا وارد، الحديث لم يبلغ أحمد وبلغ البخاري ومسلم، هذا وارد. ما عندنا واحد عنده كل ما جاء في دواوين السنة، لكن كلنا مكملين لبعضنا البعض. أنا بكملك وأنت بتكملني، فلان بكمل فلان، ولذلك حري على طالب العلم وحري به أنه إذا درس مسألة لا يدرسها من نص واحد، ما فيش فقه بيطلع من حديث واحد، ما فيش فقه بيطلع من حديث واحد، الفقه يلزمك أن تجمع له النصوص. فالرأي الراجح في هذه المسألة إن كان زوجتك اغتسلت قبلك أو اغتسلت أنت قبل زوجتك وبقي ماء من الغسل جاز للثاني أن يغتسل به، جاز للثاني أن يغتسل به على رأي مالك وعلى رأي الشافعي وعلى رأي أبي حنيفة لحديثي البخاري ومسلم المتقدمين، أحاديث أمهات المؤمنين وحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين. المسألة الأخيرة في الباب هي مسألة فريدة عند الأحناف فقط، لم يتكلم بها إلا الأحناف. غالب من تكلم في بداية ابن رشد قال هذه المسألة من أمانة العلم أن يذكرها الإمام ابن رشد وهو يخالف صاحبها، لكن أمانة العلم تقضي أمانة النقل. النهاردة احنا لما بنسمع كلام مش عاجبنا ما بنقولوش، أو لما نيجي ننقل الكلام بننقل الكلام اللي عاجبنا بس، لكن ما بنقولش الكلام اللي مش عاجبنا. الأئمة سلفا كانوا أكثر أدبا منا، فرغم أنه كان هذه المسألة لو غفل عنها ابن رشد ما عاب عليه أحد، ما تكلم على هذه المسألة إلا الإمام ابن رشد، إلا الإمام أبو حنيفة فقط. الغريب أنه مع نص، الغريب أن أبو حنيفة مع نص. احنا نعلم أن النصوص التي دخلت بغداد في عهد أبو حنيفة عدت تتعدد النصوص النبوية، كانت 543 نص نبوي في كتاب سموه جامع المسانيد للخوارزمي فقط، وصار فقه الأحناف عليه لغاية لما جاء محمد بن الحسن الشيباني إلى المدينة يحاج الإمام مالك في بعض المسائل التي كتبت في كتاب الحجة على مذهب أهل المدينة، طبع في 4 مجلدات في الكتاب. فرجع إلى بغداد ومعه رواية لموطأ مالك سميت برواية محمد بن الحسن الشيباني، وكانت أولى الروايات 14، لكن أشهرها الرواية الثانية، رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلس. لما دخل محمد بن الحسن إلى العراق ظهر فضل فقه الأحناف، لأن النهاردة اللي بيقولوا أن الفقه المذهبي تعصبي، ما رأينا التحول الذي حدث في فترة ما كان قبل دخول رواية الموطأ وبعد دخول رواية الموطأ. تكالب الشراح على شرح موطأ مالك. النهاردة عندنا 16 شرح لموطأ مالك، منهم 13 شرح حنفي، 13 شرح لفقهاء أحناف، لأن المسألة مش مسألة تعصب. دول أئمة كان لا يبتغوا إلا الدين، كان لا يبتغوا إلا الدين فقط، أما التعصب عندنا إحنا. إحنا النهاردة اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله، يعني أصبحنا يعني صوفية في توبة أهل السنة كما يعني أحسن ما يقال فينا الآن بهذه الصورة. المسألة السادسة، صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر. هذه المسألة تعنون عند الفقهاء بسؤال، هل يجوز أن يتوضأ الإنسان بنبيذ التمر في سفر لا يوجد معه ماء؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ القضية هي على نبيذ التمر. نبيذ التمر هذا أصله نبيذ، إن كان مصنوع من تمر لكن حكم حكم النبيذ. حكم النبيذ مأخوذ قياسا من الخمر، فالخمر أصل فيه الإسكار، ولما نقول قياس يبقى لابد أن تتوفر فيه أركان القياس عند الأصوليين. فرع ليس له حكم أقيسه على فرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين الأول والثاني، أربع أركان القياس. أربع أركان القياس توفرت في عملية النبيذ. عندي نبيذ ملوش حكم، وعندي خمر حكم حرام، أدي ثلاثة، وأربعة الإسكار. طيب هل وجود الإسكار في النبيذ يقضي بنجاسته؟ هذه مسألة اختلف الفقهاء فيها، هل الخمر نجسة نجاسة مادية أم نجسة نجاسة معنوية؟ نحن نعلم قول الله تعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مش حول في الجمال عفر أن الخمر حلال، علشان ربنا قال فاجتنبوه، ما قالش فاجتنبوها. هو عندنا كان زمان قصة كده يحكيها قضاة بلخ، لما كان قاضي قضاة بلخ قال سيسافر إليكم محدث من العراق، فأشيع في العراق أن محدث بلخ سيأتي. فاجتمع الناس في مسجد أبي حنيفة لأنه كان أكبر مسجد في الكوفة وموجود إلى الآن، وإن كان المأذنة تحته وقعت بالعدوان الأمريكي كما هو معلوم، إلا أن نسأل الله عز وجل أن يعيدها المسلمين مرة أخرى. هذا المسجد كان أكبر أو المسجد الجامع في العراق، فلما جلس من ضمن من كان يجلس في المسجد الإمام أبو داود الأصفهاني صاحب ظهرة الآداب، هو محدث من المحدثين الكبار لكن ليس صاحب السنن المعروف، أبو داود الأصفهاني اسمه هكذا. فجلس محدث بلخ يحدث الناس، فعلم أبو داود أن المحدث لا يفقه شيء، ما بيفهمش حاجة، فأخذ يسأله أسئلة حتى يعلم عواره للناس. فقال يا إمام ما الخنفش؟ فهذا الرجل الذي ما علم أن يقول لا أدري، لكن كل سؤال عنده لا إجابة. الخنفش كلمة إلى الآن لم نجد لها معنى في اللغة العربية، ليست موجودة في المعاجم أصلا من الأصل. فخرج على الناس قائلا الخنفش نبات عندنا، عنده في بلادنا وراء النهر، تشبه النعناع عندكم، ده النعناع، لكن عندنا يكبر حتى يصنع منه السلم، يعني النعناع عندهم بيكبر لازم يتعين منه سلم. فقال له الإمام هذا يشبه عندنا بيض الفيل. فقال أيبيض فيل عندكم؟ فقال الإمام نعم، كل فيل يبيض بيضتان نضعهما بين كفتي ميزان وعليهما ثقل كبير حتى يفقص فيلا واحدا. فعلم الرجل أن الإمام يستهزئ به فانصرف، فجلس الإمام مكانه. الشاهد بقى من القصة الجملة اللي حول هذه، جلس الإمام يقول من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. احنا بنسمع شيخ درويش يقول لك الخمر حلال، ليه يا عم الشيخ حلال؟ لأن الله لو أراد تحريم الخمر لقال فاجتنبوها، ولكن قال فاجتنبوه، وهو معلوم أن الهاء ضمير يقول يعود على أكرم مذكور، جملة قرأها في كتب النحو فأخذ يرددها ويلوكها في لسانه. نعم هو الهاء ضمير يعود على أقرب مذكور، لكن عند الفقهاء الموثوق في دينهم أولا وفي علمهم ثانيا يقولون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأربعة محصورة في حرف الحصر إنما، وحرف الحصر يفيد القطع، أي الوصف الذي سيأتي بعدهم مقصور على هذه الأربعة وهو الرجس. الركس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، قال على الأربعة دول ركس. ثم قال فاكتنبوه، أي فنكتنب الركس، الوصف الذي نزل على هذه الأربعة، وكأن الأربعة داخلة في الرجاسة، فداخلة في حكم وجوب الاكتناب، ووجوب الاكتناب الحرام يساوي الحرام. فهذا الحكم الذي ورد على الخمر بإجماع أهل العلم القاصي والداني الموثوق في علمه وفي دينه أجمع على أن الخمر حرام، واختلفوا على نجاسة الخمر، هل هي نجسة نجاسة مادية أصلها في ترتيبها نجسة كأي نجاسة، كبراد كبول كغدا ككذا، أم أنها نجاسة حكمية لأن الله قال فاكتنبوه. على رأيين عند أهل الفقه، الجمهور على نجاستها نجاسة مادية، الجمهور على نجاستها نجاسة مادية، وبعض أهل الحديث على النجاسة الحكمية، حكمية بمعنى أن لأن حكمها حرام فهي نجسة نجاسة لحكمها وليس لمادتها، فأصل مادتها طاهرة. واستدلوا بحديث رواه الأربعة الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر توضأ من مزدات امرأة مشركة كانت تبيع فيها الخمور، فأمر بإراقتها وصب الماء منها مباشرة، فلو كانت نجسة نجاسة مادية لأمر النبي بغسلها بعد الإراقة وما أمر بذلك، فأصلها طاهر، فأصلها طاهر، وهذا ما ندين إليه، وهذا هو الراجح خلافا للجمهور، هذا هو الراجح. ولهذا نعول على العطور الكحولية مثلا المنشأة منها، هل يجوز الإنسان أن يصلي وفي ثيابه عطور كحولية؟ نعم يجوز لها، لأن نجاسة الكحول هذه نجاسة للحكم وليست نجاسة للمادة، للحديث الذي روي عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزداد إربة يعني امرأة مشركة كانت تبيع فيها الخمور، أمر بإراقة الخمر ثم صب الماء منها مباشرة ولم يأمر بالغسل. أنا ذكرت هذه المقدمة عشان أتكلم عن النبي، عشان أن أعلل لأبي حنيفة رغم المخالفة، لكن أعلل أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول نبيذ التمر طاهر مش حلال، مش حلال، عشان بعض الذين يقعون على زلات المذاهب يستدلون بهذا الرأي على أن النبيذ حلال، أبو حنيفة ما قالش حلال، أبو حنيفة بيتكلم في طهر ونجاسة يجوز التوضأ بها ولا لا، عشان نفهم صورة المسألة فقط. الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء؟ فقال معي نبيذ بدواتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبب فتوضأ به، وقال شراب طهور. حديث رواه أحمد وابن ماجه، حديث صحيح. وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم. من الذي زعم؟ الفقهاء الذين قالوا بجواز استخدام ماء النبيذ في الوضوء مش بالشرب، استخدامها ماء النبيذ في الوضوء مش بالشرب، والإجماع لم ينعقد، والإجماع لم ينعقد، لأن صحة النسبة لهؤلاء الصحابة غير ثابتة، صحة النسبة غير ثابتة، وعشان أنا أقول إجماع يبقى لابد أن يكون عندي ما يسمى بسند الإجماع ومستند الإجماع، سند الإجماع ومستند الإجماع. سند الإجماع، الإجماع دليل نقلي باتفاق علماء الأصول، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أجمعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله استوى فوق العرش، هذا إجماع. هذه الصورة لابد أن تدرس أو يدرس هذا السند كدراسة السند الحديثي تماما، عشان أقول لك الإجماع صحيح ولا الإجماع غير صحيح. نرضي لما نتكلم على مثلا إجماعات ابن المنذر عند الشافعية نقول فيها كلام، ليه فيها كلام؟ لأن سند الإجماع فيه كلام، فيه نظر. إيه المستند؟ الإجماع لا يكون إلا على نص، مستند الإجماع لابد أن يكون عند نص. الإجماع الذي ذكرت استند إلى قول الله تعالى من سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فكان الإجماع منعقدا على أن الله على عرشه استوى. فإذا لابد أن يستند الإجماع على كذا، نقول الإجماع على حرمة الخمر لقول الله تعالى فاجتنبوه. يبقى لابد أن يكون في سند ومستند. السند الطريق الذي وصل عن طريقه أو ثبت عن طريقه الإجماع. أما المستند ما استند إليه هذا الحكم، اللي استند إليه هذا الحكم. الاثنين في هذا الإجماع الذي زعم عند القائلين كأبي حنيفة وبعض أصحابه، لأن في من أصحاب الشيخ الأحناف من خالف أبا حنيفة بهذه المسألة، قالوا بأن هذا فيها إجماع وأن هذه المسألة ما فيها إجماع، الإجماع فيها غير وارد ولا يوجد فيها مستند، ولا يوجد فيها مستند. فكون أنها هي طهور لم يوجد فيها إجماع لا يجوز التوضؤ به، لأن كما قال بعض المتأخرين من فقهاء المالكية إن كانت هي في حد ذاتها طاهرة فلا يجوز رفع الحدث بها، فلا يجوز رفع الحدث بها. وعندنا عدم اتفاق على تصحيح الأحاديث على طول الدوام، لا سيما إن وجدت في غير الكتب الستة. إن كان احنا النهاردة الناعقين بيتكلموا في حديث البخاري ومسلم، فما بالك حديث جاء في مسند أحمد وعند ابن ماجه، يبقى الكلام فيه يسوغ أكثر وأكثر من الأحاديث التي وردت في الصحاح. ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنها قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا فلم يجعلها هنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج لم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ. قضيتين اثنين بيرد ابن رشد بها هذه المسألة. القضية الأولى أن الأحاديث لم تثبت عند كل حتى نقول بصحة انعقاد الإجماع. القضية الثانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور، الواو هنا واو العطف تفيد التشريك. التشريك يعني ما كان قبل الواو شريك لما كان بعد الواو، أو العكس، ما كان بعد الواو شريك لما كان قبل الواو، يعني في النهاية ما كان بعد الواو زائد عما كان قبل الواو. دي زيادة على دي، كان جملتين، دخل أحمد ومحمد إلى الفصل، فالدخول كان مصاحب للاثنين، فأحمد شارك محمد ومحمد شارك أحمد، فكلاهما اختلف الاثنين، مش هذا أقول أحمد محمد حاجة واحدة. فثمر طيبة هذه قضية، وماء طهور قضية. الأحناف في أصولهم، في أصول فقه الأحناف، يقولون إن الزيادة التي ترد في جملة يخرج منها حكما شرعيا تنسخ الجملة الأولى الأصلية، تنسخ الجملة الأولى الأصلية. فلو قلنا بكلام الأحناف أن الزيادة في الجمل النصية في القرآن والسنة تنسخ بعضها البعض، إذن لابد من إحدى الجمل تنسخ الثانية، إما ثمرة طيبة أو ماء طهور. لماذا أخذنا بالجملتين في الحكم؟ لأن الأحناف أو أبو حنيفة يقول طالما أنها طيبة وماؤها طهور يجوز التوضؤ به، فأخذ بالجملتين، وهذا مخالف لفقه الأحناف، فهذا رد لكلام الأحناف من أصول الأحناف كما قال. لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ، هم يقولون إن الزيادة نسخ. فلو أقرت جملة ثانية تنسخ، لو أقرت الأولى الجملة الثانية تنسخ، على مذهب الأحناف أو على أصول مذهب الأحناف، أنا بكلمهم بالفنهم يعني، ده مراد كلام ابن رشد. فلماذا أخذت بالجملتين في حكم واحد رغم أن أصولك تقول أن إحدى الجملتين طالما أن الثانية زائدة فلا بد من واحدة تنسخ الأخرى التي تأتي زيادة، إن أقرت بالزيادة فتنسخ الأصلية الموجودة في النص. فرد بهذه المسألة وما ذكرها إلا أمانة للعلم، إلا أمانة للعلم. ولو كان يعلم ابن رشد أن هناك من المتلاعبين من سيأخذ مثل هذه المسائل ويقعد على غيرها مثلها ويحكم بأحكام أخرى كحل كذا وكحل كذا وكذا ما ذكرها في كتابه أصلا على حسب اعتقادي أو على حسب حسن ظني بالإمام ابن رشد، أقف إلى هذا الحد، والمرة القادمة ندخل في الباب الرابع في نواقض الوضوء.